لا نقول العليم ونقول عالم بكل شيء، عالم بكل شيء، لأن العليم أبلغ من العالم، لكن يخبر عنه بأنه عالم، لكن لا نسميه بهذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.